لما ذكرته آنفا أن القرآن لم يتعرض لهذه الجزئية إطلاقا، وهكذا عشرات الأحاديث بل مئات بل ألوف الأحاديث تتعلق في صلب الشريعة عقيدة وأحكاما لا يمكن أن يقال فيها إنها تخالف القرآن ولا أنها تخالف القرآن. ولذلك فالمسلم المتفقه في الكتاب وفي السنة الصحيحة يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤمن بأن هناك شيئا آخر سوى القرآن، ويكفي بعض الآيات التي سمعتموها في المحاضرة والأحاديث حتى لا نعود لتكرار. إذن ما هو السبيل لمعرفة هذا الشيء الآخر الذي يشعر به كل باحث؟ يعني الآن سيرة الرسول عليه السلام من أين يأخذها؟ تفاصيل الغزوات والسرايا وما شابه ذلك من أين تؤخذ؟ القرآن أولا لم يتعرض إلا لبعض الغزوات، ثم تعرض حينما تعرض لها بشيء من إيجاز كثير، وهناك في الغزوات شرعت أحكام كثيرة تتعلق بالنفل وبالمغانم وبنحو ذلك. من أين تعرف هذه الأمور كلها؟ هو من طريق السنة. ما السبيل إلى التعرف على هذه السنة؟ ليس عندنا طريق بإجماع المسلمين إلا طريق علماء الحديث. حينذا نقول لهذا السائل، نسأل كل شاك في أي حديث، ما الذي حملك على الشك؟ إن كان الشك نابع من عدم إيمانه بالحديث أصلا فقد سمعت من رد عليه بما لا رد عليه، وإن كان الشك من كل إنسان في أي حديث نابع لجهله بعلم الحديث فالجواب الفقه تماما، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان الشك حاصل لأنه ما هضم المعنى الذي تضمنه الحديث نظرا لثقافته نظرا لجهالته نظرا إلى آخر ما هنالك من أمور أخرى كالعواطف والبيئة وتأثيرها وما شابه ذلك، فحينئذ نقول بكل سؤال جواب، أي كل حديث يشك فيه أي إنسان فنحن مستعدون بفضل الله أن نبحث معه حتى نقضي على مشكلته. وفي كثير من الأحيان يكون الحديث من ما يقال فيه بلغة العامة هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، يعني يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا، فحينئذ نريحه أنفسنا معه. لكن في كثير من الأحيان يكون الحديث صحيحا، لكن هذا الحديث الصحيح يجب أن يفهم أيضا فهما صحيحا كالنص القرآني تماما. وهنا سؤال أريد أن أجيب عنه في طريق يعني في الإجابة عن هذا السؤال الأول. سؤال آخر أنه يسأل السائل أنه في بعض الأحاديث أن العلماء اختلفوا فيها أو أنه ما أحاط الناس بها، فنحن نجيب القرآن مع أنه محفوظ من حيث الرواية بين الدفتين لكن يقع فيه أحيانا اختلاف في فهم بعض النصوص، فالفهم الصحيح نقطع أنه موجود في هذه الأمة، هذا الفهم الصحيح ليس ضائعا لكن ليس موجودا مع كل إنسان حتى العلماء فضلا عن غيرهم. الفهم الصحيح لآية ما مما اختلف فيه الناس هو لابد أنه موجود في طائفة من هذه الأمة، وليس ضروريا أن يكون محفوظا معروفا عند كل فرد من أفراد هذه الأمة في كل زمن مضى أو يأتي. كذلك الأحاديث هكذا، فالأحاديث التي نطق بها الرسول عليه السلام هي محفوظة أيضا عند الأمة لكن ليس عند كل فرد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.